السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابي الكرام، الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه يكون موجود وسطنا إنسان مهتم جدا بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الإنسان العالم، هو حريص جدا على التعلم فيما يتعلق بالأمور الشرعية، أمور الدين، الفقه والعقيدة والتفسير والحديث، وحريص جدا على تعلم أمور الدنيا، الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من أمور الدنيا. وده المنهج اللي صار عليه يوسف عليه الصلاة والسلام. مسألة العلم من أهم السمات اللي بتميز الإنسان الجديد اللي عايزينه يكون وسطنا. مسألة العلم، العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيه إن شاء الله يكشف كتير من القربات اللي ممكن تكون بتصيبنا. دول أوروبا مثلا بتهتم جدا بالعلم أكتر من أي حد. ألمانيا مثلا اهتمت جدا بالتعليم وخلت المدرس هو صاحب أعلى نسبة دخل في ألمانيا، أعلى من القاضي. القضاة رفعوا شكوى لرئيس الوزراء الألمانية، احنا ليه ما تسويناش، مش نكون اكتر من مدرس، ليه ما تسويناش بالمدرسين؟ فكتبت ليهم في ظهر الورق اللي بعتوها: لا يمكن ابدا ان اسويكم بمن علموكم، لا يمكن بحمل الاحوال ان انا اسويك باللي علمك في يوم من الايام. دي نظرة اوروبا الان للعلم، النظرة اللي هي اصلا المفترض تكون موجودة عندنا كمسلمين، لان ده اول امر ربنا سبحانه وتعالى امرنا به. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ربنا سبحانه وتعالى من أوائل الأشياء اللي نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة العلم. قضية العلم في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وردت في آيات كثيرة جدا جدا جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال الله سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: إني حفيظ عليم، ذلكما مما علمني ربي وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يعقوب: وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال أيضا يعقوب: ألم أقل لكم إني أعلم من الله. وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. كل حد ربنا رفعه في الصورة كان عنده علم، وكل حد نزل تحت خالص في الصورة كان للأسف لأنه ما كانش عنده علم. يعني مثلا البطانة اللي كانت حوالين الملك اللي كانت هتضيع مصر، والبطانة دي موجودة في كل زمان وفي كل مكان للأسف، البطانة الجهلة اللي ما عندهاش علم، اللي قالوا للملك أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. البطانة دي اللي كانت هتضيع مصر أصلا، اللي هي للأسف بتضيع مصر في كل زمان وفي كل مكان. أخد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اللي دمروا الدنيا كلها بسبب معصيهم واللي عملوه في يعقوب وعملوه في يوسف عليهما الصلاة والسلام. سيدنا يوسف قال لهم في نهاية القصة: انتم ما عملتوش كده إلا بسبب جهلكم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ دايما اللي بيضيع الناس على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع هي البطانة الجهلة، هي البطانة الجهلة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أنواع من العلوم كثيرة جدا. أولا اداله العلم بالشريعة، اداله العلم بربنا سبحانه وتعالى، وده من أعظم أنواع العلوم، العلم بالله. اثنين، العلم بالشريعة. ثلاثة، العلم بتأويل الأحلام. أربعة، العلم بتدبير أمور الحياة ووضع الخطط الاستراتيجية. خمسة، العلم بالسياسة الشرعية وإدارة أمور البلاد. ستة، ربنا سبحانه وتعالى اداله العلم بالمحاصيل الزراعية، إيه اللي يناسبها وإيه اللي ما يناسبهاش، إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. كل دي علوم ربنا سبحانه وتعالى أعطاها ليوسف. عشان كده ربنا قال لنا عن شأن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قد بوأه في الأرض، مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كل إنسان ربنا مكن له في الأرض كان بسبب العلم. بصوا القصة ذي القرنين هتعرفوا يقينا أن ربنا مكن له في الأرض بسبب العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سببها هنا يعني علما. سيدنا سليمان ربنا مكن له في الأرض علشان العلم. طالوت ربنا مكن له في الارض وزاده بسطة في العلم والجسم. كل حد ربنا مكن له في الارض مكن له بسبب العلم، ولو بصيتوا على كل اللي ربنا مكن له في الارض هتلاقوا دايما هو العلم، ودي القيمة اللي لازم نتمسك بيها، قيمة العلم. ربنا قال لنا ان الرفعة في الارض بالعلم، سبحان الله. اوروبا الان ما سادت الا بالعلم، واحنا في وقت من الاوقات لم نسد الارض الا بسبب العلم اللي كان موجود عندنا. عشان كده بقول لكم عايزين نهتم شوية بالعلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا سنن ربنا في الكون، وعلى رأس هذه السنن ما قاله الله في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلما الإنسان منا ازداد علما كلما ازداد رفعة في هذا الكون. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لما بيجي يختار حد علشان يحكم إقليم من الأقاليم بتاعة الدولة الإسلامية في الوقت ده كان بيدور على العلم. لما ولى ابن أبزة، وابن أبزة ده كان حد كده يعني عبد من العبيد، مولى من الموالي، فعوتب عمر: يا عمر انت بتولي على الشام كلها، الشام دي يعني كانت بيروت والأردن وسوريا وفلسطين، انت بتولي على البلاد دي كلها مولى من الموالي. قال: ان هذا الرجل من اعلم الناس بكتاب الله ومن اعلم الناس بالفرائض، وانني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين. سيدنا عمر رضي الله عنه قدم بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى علمنا قيمة العلم ايضا، فقال لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام القوم اقراهم بكتاب الله. اللي يتقدم على الناس ده يكون اعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدفن شهداء احد كان بيقدم اعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. التقديم دايما عندنا في ديننا للعلم. انا مش عارف ليه المعنى ده غاب كتير جدا عن ولادنا وعن شبابنا وعن ابائنا وعن امهاتنا، ان احنا نقدم العلماء، ان احنا نقدم العلماء، مش للاسف نقدم الرئاسه على اساس تكون هي الام المثاليه. احنا عايزين نقدم امراه عالمه بامر دينها هي دي اللي تكون الام المثاليه. احنا عايزين النهارده نختار شخصيه العام يكون اعلم واحد موجود. احنا ليه الرئاسه بتجيلنا دايما من روسيا او بتجيلنا من دول اوروبيه وتلاقي نفسها في مصر وتبقى كبيره جدا، وليه دايما ولادنا من العلماء لا يجدوا انفسهم الا خارج مصر؟ علشان احنا نسينا الاصل ده، ان الاصل ان احنا نقدم العلماء، مش نقدم للأسف أهل الفساد وأهل الفجور. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على قيمة العلم وقال لنا كل واحد فينا كتير دايما السؤال ده احنا بنتسأله: إزاي أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عني؟ هقول لك ببساطة، ربنا يبقى راضي عنك يوم ما تكون إنسان عالم بأمر دينك، عالم بأمر دينك. يعني مثلا المصورين اللي قاعدين بيصوروا دلوقتي يوم ما هيتقنوا مسألة التصوير وياخدوا كورسات جديدة وياخدوا يوصلوا لأعلى حاجة في مسألة التصوير، انت كده انسان ربنا بيحبك. المخرج اللي بيخرج معانا دلوقتي ربنا يا رب يجزيهم كلهم خير، صدقني كل ما توصل لأعلى درجة من درجات الإخراج علما وإتقانا ده دلالة ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب لك الخير طالما انت بتستخدمها في ربنا سبحانه وتعالى. حتى اللي عمل المونتاج، اللي عمل البير، ده على فكرة عبادة بنتقرب بها إلى الله ودلالة ان ربنا بيريد بك الخير. الشاب اللي بيطلب علم الفقه ومجتهد جدا فيه ويطلب علم الحديث وغيرها من العلوم، الدكتور الناجح، ده دلالة ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب لك الخير. لان دلالة ان ربنا بيحب الانسان الخير ان الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى يفقهه ويفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الاحاديث اللي وردت في فضل العلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حددش فيها علم الدين ولا علم الدنيا، ولكن جعل الاحاديث عامة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث حذيفة: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. النبي يقول لو احنا عندنا واحد طول الليل عمال يصلي قيام ليل وطول النهار بيصوم النهار وهو قليل العلم، احنا عندنا واحد قاعد في مجلس علم عند ربنا سبحانه وتعالى افضل منه كتير جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان طرق الجنة انما تسهل لطالب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. هي دي قيمة العلم. قيمة العلم ان الانسان منا لو مات وهو كان عنده علم كان بينشره بين الناس عمره بيكون طويل جدا. سبحان الله، شوفوا علم الإمام الشافعي وعلم الإمام أحمد وعلم مالك وعلم معاذ بن جبل وعلم أبي بن كعب وعلم ابن مسعود، رغم أن دول كلهم ماتوا إلا أن أجورهم ما زالت شغالة وعداد الحسنات ما زال شغال. ليه؟ علم ورثوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع في سبع حاجات يجري أجرهن، أي للعبد بعد موته وهو في قبره من بعد موته: من علم علما، اللي في يوم من الايام علم علما، الشيخ اللي في يوم من الايام علم علما، دي صدقه جاريه، التصوير والإنتاج والمونتير والقناة والمشرفين على القناة، دول كلهم بيعلموا الناس علم. الناس دي بعد عمر طويل إن شاء الله ربنا يستعملهم في نصرة دينه دائما، ويطيل في أعمارهم ويحسن في أعمالهم. الناس دي بعد ما تموت أعمالهم هتفضل شغالة، لأن الحقائق اترفعت على الإنترنت، الناس كل شوية عمالة تتفرج والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قدر الإنسان العالم فقال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. يا الله. وفي رواية: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. سبحان الله. ده مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا قد إيه الأجور اللي بيحصلها اللي بيعلم الناس دايما العلم. يعني مثلا أنا النهاردة بتكلم معاكم عن فضل العلم، اتحمستوا لطلب العلم، بدأتوا تطلبوا العلم وتجيبوا كتب، فبدأت الكتب دي تقرأوا فيها معاني معينة، بدأتوا تعملوا بيها، فسبحان الله كل ده جاي عندي إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث معاذ بن أنس: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. عشان كده كنت دايما بقول لكم للآباء والأمهات، محدش يعلم ابنك سورة الفاتحة إلا أنت. عارف ليه؟ لأن عشان ابنك بعد كده لما يصلي ويقرأ الفاتحة تبقى جاية في ميزان حسناتك، وابنه من بعده وابنه من بعده وابنه من بعده. محدش يعلم بنتك الحجاب إلا أنت، عشان بكرة لما يكون عندها بنات ويتحجبن، وبعد كده الأجيال وراء أجيال، العلم ده كل اللي يتعمل بيه يكون عندنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لينا على قيمة العلم، فبيقول لنا إن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. بين منزلة النبي وبين منزلتنا في درجات كتير جدا. النبي بيقول الدرجات دي هي بالظبط الدرجات اللي بين العالم والعابد. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لينا وقال لنا: خدوا بالكم، عايزكم دايما تجتهدوا في طلب العلم، وتجتهدوا دايما إن أنتوا تحصلوا العلم. وكل واحد فيكم لازم يكون واحد من اتنين، إما إن يكون العالم اللي بيعلم الناس، أو المتعلم اللي بيتعلم. النبي قال لنا: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عظيم أجر واحد من اتنين، اللي رايح يتعلم وراح واللي راح يعلم، النبي جعلهم لهم أجر واحد. يعني سبحان الله، أنا قاعد دلوقتي في المسجد بقول درس أبتغي بذلك وجه الله، أجري كأجر الحاج المحرم، واللي جاي علشان يحضر الدرس علشان يسمع الدرس برضو أجره كأجر الحاج المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أجره أجر المجاهد في سبيل الله. إن احرصوا إخواننا وأخواتنا على مجالس العلم ونشر مجالس العلم بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته، فقال: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله في مجلس علم أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها. مجالس العلم من القيم المهمة جدا اللي نستفيدها من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. العلم تعلما وتعليما، ونعرف قوي إن أكتر الفساد اللي بينتشر في البلاد بسبب الجهل وتضييع العلم وتضييع منازل العلماء. الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه بيهتم جدا بعلم الديني وبيهتم جدا بعلم الدنيوي. جزاكم الله خيرا، ربنا يعلمنا وإياكم ويفقهنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم ابتغاء وجهه ويعلمونه ابتغاء وجهه فيفوزون في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.